موقف طالب العلم من المنكرات التي بدأت تكثر فيه يوفق بين الطلب والدعوة مع إنكارها. الواجب على كل أحد من المسلمين طالب علم أو غيره أن ينكر المنكرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فالواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا المنكرات وأن يسعوا في إبطالها كل أحد بحسب ما يقدر، فلم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نقدره، فبحسب قدرتك وما لك من جاه ومقام يجب عليك أن تنكر المنكرات، وكل بما يقدر عليه في مقامه، والمرء في بيته له قدرة غير ما له في دويرة أهله وجيرانه، وكل أحد يعرف ذلك من نفسه فينكر بحسب ما يستطيع. وأقول ذلك إنكار القلب، فإنه لا يعذر أحد به بأن يبغض المنكرات وأن ينفر منها. ومما ينبه إليه أن يحذر طالب العلم من تصيد المنكرات، فإن من الناس ممن لم يولى من ولي الأمر هذه الولاية يحمل نفسه على تتبع المنكرات لإنكارها، وهذا أمر لا قدرة للإنسان عليه لكثرة المنكرات. وإذا كان الفقهاء يخففون من بعض الأوامر في المطالبة بها لعموم البلوى، كمن يدخل سوقا فيه كثير من الناس هل يسلم على كل من لقيها أم لا، فإنهم خففوا ذلك لأجل الكثرة وعموم البلوى بكثرة من يلقى مما يشق عليه. إذا كان هذا في الأمر كيف في النهي؟ فلا ينبغي للإنسان أن يتصيد المنكرات وأن يتتبعها إذا لم يكن مخولا من ولي الأمر. المخول من ولي الأمر من جعلت له ولاية يجب عليه ذلك، لأن ولي الأمر وكل إليه الحرص على صيانة جماعة المسلمين من المنكرات. وأما من عداه فلا ينبغي له أن يتصيده، لأن تصيد المنكرات يضعف القلب عن إنكارها ويهون عليه الابتلاء بها، فإنه يبدأ وأول ما يبدأ قويا في ذلك، ثم مع تزايدها يضعف، وربما مع طول المدة استمرأها فصار غير مبال بها ويرى أن غيرها من المنكرات أولى من غير ترتيب شرعي، فهو يعبر بأن كذا أولى لا بالنظر إلى مراتب الحسنات والسيئات، وإنما بالنظر إلى كثرة المنكر وشيوعه. فتجد أحدهم يقول إن هذا الأمر لم يعد بحاجة إلى الإنكار لأنه كثر عند الناس، وقد يكون من الكبائر ويشتد في أمور من الذنوب لا تكون كبائر هي دون ذلك، لكن لقلة فاعلها. وفقه المنكر باب عظيم يحتاج فيه الإنسان إلى علم وعقل، ولا يحتاج إلى علم فقط، بل يحتاج إلى عقل يجعله ينزل الأمور منازلها ويعرف من المنكرات مواقعها وكيفية إنكارها وما ينبغي أن يبدر منه من كلام أو فعل، مع دوام الصبر والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الصبر من أعظم الأدوية النافعة للقلوب في جميع الواردات التي تهجم على القلب. ولجلالته كرر الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في آية أخرى بوجر فيها صلى الله عليه وسلم بالأمر بنفسه، وقيل للمؤمنين كافة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في بيان أجور الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه الصبر على ذلك، ولا يعني الصبر الرضا بالمنكرات كما يفسره بعض الناس، فإن الصبر شيء والرضا شيء آخر، فإن الرضا بالمنكرات هو استبراؤها وقبولها وعدم النفرة منها، وأما الصبر فهو كراهيتها ومباعدتها وعدم استعمال ما يخالف الشرع فيها، فإن من الناس من يضيق صدره ويلقى حرجا فيؤديه ذلك إلى إنكار المنكرات بما لم تأذن به الشريعة. ومن هنا اعتنى كتبة الاعتقاد السلفي عند ذكر الأمر والنهي من التنبيه بالتنبيه على أن الأمر والنهي يكون وفق ما توجبه الشريعة، لا بالأهواء والآراء ولا ما يستحسنه الناس وما تميل إليه النفوس، وكونك تنكر مرة على فلان لأنه بعيد منك، ولا تنكر على فلان لأنه قريب منك، هذا كله من الآراء والأهواء التي تفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يكون الإنسان ملاحظا في ذلك محبة الناس ومدحهم وثناءهم من حكام أو محكومين، فلا يؤدي هذه العبادة متجردا إلا من دار مع أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يرد من الخلق شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.